تفسير الآية 8 من سورة النحل، يقول تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أي وكذلك خلق لكم الخيل والبغال، جمع بغل، وهو المتولد بين الخيل والحمير، والحمير وذللها ويسرها وجعلها مسخرة تماما منقادة طائعة لكم لتحقيق منافعكم وسعاداتكم، لكي تركبوها فتنتقلوا بها وبحاجاتكم من مكان لآخر، ولكي تكون إضافة لمنافعها الأخرى زينة لكم في أفراحكم ومسراتكم ومنظرا جميلا حسنا يسعدكم حينما تحتاجونها في شؤون حياتكم. فكما أنكم تحبون وتسعدون بالتزين بالثياب الجميلة والروائح الطيبة والمساكن المريحة، كذلك تزينوا واسعدوا بما تركبون، فالزينة جزء من السعادة، وبها مع منافع الأشياء تتم سعادتكم. قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، أي وخلق أيضا ربكم، والتعبير بصيغة الفعل المضارع هو للتنبيه على دوام تذكر ذلك حاليا ومستقبلا. ما لا تعلمون من مخلوقات أخرى كثيرة معجزة مبهرة غير التي ذكرت لكم وترونها، لكنه هو خالقها يعلمها، وكلها لتوازن هذا الكون بما يؤدي لمنافعكم وسعاداتكم. وقد تعلمون بعضها ومنافعها مع الوقت إن اجتهدتم في مزيد من العلم والبحث عنها، وفي هذا تشجيع ضمني عليهما لتحقيق التطور والسعادة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 53 من سورة فصلت، قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لمزيد من الشرح والتفصيل، كذلك من المعاني أنه تعالى خلق في الآخرة في النار والجنة ما لا تعلمون من خلق مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.